بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: فيما يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر بن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الإكراه. يقول رحمه الله: باب كتاب الإكراه. باب الإكراه. الإكراه لا يكون إلا إذا بتهديد، إما بقتله هو أو بقتل ولده أو بقتل أحد ممن يعز عليه. إذا أكره بالقتل أو بقتل ولده أو بقتل من يعز عليه ثم طلق أو حلف فإنه لا كفارة له، لا يقع الطلاق ولا ميمة له كفارة، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. كذلك لو نطق بالكفر أرغموه على أن يشرك بالله فأشرك بالله لا شيء عليه، ما عليه شيء. نعم. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر لكن صدر. من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله وما لهم عذاب. نعم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاتا. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، يعني تجعلونها تقات بينكم وقاية بينكم وبينهم علشان يتخلصون منهم، جائز هذا. نعم. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم. قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين في الأرض. إلى قوله: وجعلنا من لدنك. قالوا: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما هو جهنم، إلى آخر الآية. نعم. إلى قوله: وجعلنا من لدنك نصيرا. إلى قوله: وجعلنا من لدنك نصيرا. نعم. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. فعذر الله المستضعفين الذين لا يستطيعون، لا يملكون من ترك ما أمر الله به، لا يهتدون السبيل ولا يملكون نفقة تخرجهم من الطريق، عذرهم الله. نعم. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع. المكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع، يعني هو ممتنع ولكنه مستكره. نعم. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال الحسن البصري: التقية يعني تجعل بينك وبين الناس تقية موجودة إلى يوم القيامة. نعم. وقال ابن عباس: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. يقول ابن عباس رضي الله عنه: في من يكره، في من يكره اللصوص، في من يكره اللصوص على الطلاق فيطلق لا شيء عليه، ما يقع الطلاق. وبه قال ابن عمر وابن الزبير. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. والشعبي والحسن أنه لا يقع بالإكراه، الطلاق ما يقع بالإكراه، ولا اليمين ما يقع بالإكراه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. وقال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنية، يعني عملك بنية قلبك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وبث عليهم سنين كسني يوسف. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد، خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن أبي هلال قال عن هلال بن أسامة، عن هلال بن أسامة ولا أساف، أسامة، أسامة قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. يقول أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة في صلاته في صلاة بعد الفجر اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وسلامة بن هشام بن هشام نعم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اشدد وطأتك على مضر نعم واجعلها سنين كسن يوسف. هذا كله في صلاة الفجر بعد الركوع لما يرى من الركوع يدي هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد هلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول البخاري رحمه الله باب من اختار الضرب والقتل والهوان اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر على الرجوع عن الإسلام. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب محمد بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد هلاوة الإيمان. يقول أنس قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يحب المسلم ما يحب المرء لا يحبه إلا لله نعم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار يكره أن يلقى يقذفوها الناس بالنار كذلك يكره أن يعود في الكفر. قال رحمه الله حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن اسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن أمر الموثقي على الإسلام ولمن قد أهدم مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال عن إسماعيل قال حدثنا قال سمعت قيس يقول سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن أمرا موسكي على الإسلام يقول لقد رأيتني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله تعالى عنه زوجته أخت عمر بن الخطاب دخل عليهما وربط سعيد بن زيد حتى يرجع عن دينه عمر بن الخطاب قبل يسلم ربط رحيمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله أحد العشرة المسعود لهم بالجنة زوجته أخت عمر بن الخطاب فيدخل على الاثنين ويكتف سعيد إلا ترجع عن الإسلام ويرفض سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول رأيتني وإن عمر لا يكتفني يربطني على الإسلام يبيني أرجع عن الإسلام فيأبى. ولئن قد أهد مما فعلتم بأثمان كان محقوقا أن ينقض. ولئن قضى أحد بما فعلتم بأثمان بن عفان نعم قتلوه كان محقوقا أن ينقض الجبل نعم. ولا غريب أن عمر رضي الله عنه إسلامه سبب إسلامه أخته لطمها على وجه بعد قصير وهي تقرأ مع سعيد مع زوجها سعيد فلما رآها تصيح كأنه رق عليها قال وريني الصحيح قالت لا حتى تغتسل راح يغتسل شوف الدركة اغتسل وتعال وقل أشهد أن لا إله إلا الله فيه ذهب واغتسل جاء ورث الكتاب فأسلم هذا سببه لطمة وجه أخته. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيغفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يسد ذلك عن ديني والله لأتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى أدرى موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد حدثنا قيس عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط وغيره كانوا مستضعفين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وراء يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس يختفي من قريش. قريش هنا قريش مجالسهم في النجوة هذه النجوة اللي حنا في هذه هنا هو يختفي منهم وراء الكعبة عليه الصلاة والسلام ومعهم مستضعفين من الخباب وعبد الله بن مسعود وغيرهم وعمار بن ياسر يختفون يقولون يا رسول الله ان الكفار يؤذوننا فادع عليهم. قال اصبروا فان من كان قبلكم يشفر له حفره ويوضع فيها وينشر راسه بالسيف حتى يقع شيئتين ما يرده عن الاسلام انتم ما جاكم الا قليل ولا يظهرن الله هذا الدين حتى يسير الراس من صنع الى عدن لا يخاف الا الله والذئب على غنم. نعم. باب في بيع المكره ونهيه في الحق وغيره. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه والتاجئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قال الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب في بيع المكره ونحوه. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. بالحق وبغير حق هل يصح بيع المكره؟ تقول لا ما يصح سواء بحق أو بغير حق ما يصح بيع المكره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عن سعيد المقبري عن أبيه. سعيد المقبري عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو هريرة بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال انطلقوا إلى يهود قال هلموا انطلقوا إلى اليهود يكلمهم فخرجنا معه الإسلام. فخرجنا معه يقول أبو هريرة فخرجنا معه هو وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وكم نفر معهم حتى جينا بيت المدراس. حتى جينا بيت المدراس يعني كبيرهم المدراس. فناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام يا معاشر اليهود فانطلقوا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم خلاص بلغت خلاص يعني لا تقول لنا شيء. فقال لهم يا معاشر اليهود أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت ثم قالها ثلاثا قال هذا الذي أريده أنكم تشهدون أني بلغتكم خلاص. ثم قال ثالثا قال اعلموا أن الأرض لله ورسوله ثم بعد ذلك قال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أجلاهم عليه الصلاة والسلام عن المدينة أجل اليهود عن المدينة إلى خيبر. فمن وجد بماله أو شيء من هذا فليبعه من وجد بماله فليبعه فإني مجليكم إلى خيبر. باب لا يجوز نكاه المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن قزا قال حدثنا مالك عبد الرحمن بن قاسم نبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارث الأنصاري عن خنساء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيد فقرئت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاهها. يقول البخاري رحمه الله باب باب لا يجوز نكاح المكره لا يجوز نكاح المكره لقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. المكره لا يصح نكاحه يعني سواء كان رجل أو امرأة ولده عنده ولد يحبه وده يتزوجه يقول وانا حي وبفرح بزواجك وبنكاحك الا تزوج ما يصح نكاحه لانه مكره. الولد ما يبي يتزوج ولا يبغى النكاح توه والوالد يبي يزوجه بالقوه ما يصح نكاحه يعني لو عقد العقد ما يصح باطل العقد. كذلك المراه او بنته اذا عقد لها وزوجها بالقوه وهي مكرهه لا يصح النكاح هذا لأن الأمر لها الأمر للبنت الأمر للولد ما هو لك أنت تغصب هذا وتغصب هذا الأمر لها هي البركة البكر تستأذن والثيب تستأمر البكر تستأمر والسيب تستأذن. فلان ابن فلان يخطبك يا فلانة، تقولين فيه رضيتي رضيت، ما رضيتي ما رضيت، خلاص. لكن البكر تسكت، البكر يا فلان ابن فلان يخطبك ما تقولين، تسكت. إذا سكتت فهو رضاها وزوجها أبوها، أما بدون هذا فلا يمكن، لأن النكاح يصير باطل. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كان العرب قريش هنا يكرهون العبد الأمه، الأمه المملوكة له يكرهها أنها تزني علشان تعطي فلوس، تزني تعطي 10 دراهم ضريبة من زناها إلى آخره. قال الله ولا تكرهوا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن الجارية، عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن يزيد ابن جارية ابن جارية قال عن خنساء بنت خزام، عن خنساء بنت حذيم، ما خزام، عن خزام بعضهم يسميها حذام بعضهم حذيم، خنساء بنت حذيم أنها زوجها أبوها وهي مكرهة رافضة النكاح، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها. نعم. فرد نكاحها، فرد نكاحها، قالت يا رسول الله إن أبي أكرهني بالنكاح وإني لا أريد، لا أريد هذا الرجل الذي جبرني، قال افسخ النكاح، افسخ النكاح. قالت يا رسول الله قد رضيت بما فعل أبي ولكن أريد أن يفهم الآباء ليس لهم أمر في بناتهم، أنا جيتك هنا أعلم الآباء ليس لهم أمر في بناتهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستعمر النساء في أوضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستعمر فتستحي فتسكت؟ قال سقاطها إذنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبي مليكة، أبي بن أبي مليكة قال عن أبي عمرو، عن أبي عمرو قال عن عائشة رضي الله عنها، أبي عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قلت يا رسول الله يستعمر النساء في أوضاعهن؟ قال قلت يا رسول الله تستعمر النساء في أوضاعهن؟ قال نعم، يعني في فروجهن البضع الفرج. قال لا، قال نعم، قال نعم، نعم. قلت فإن البكرة تستعمر فتستحي فتسكت، قلت فإن البكرة تستعمر فتستحي فتسكت، سكوتها رضاها. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه ولم يجز. وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحام ب800 درهم. فقال فسمعت جابر يقول عبدا قبطيا مات أعام أولا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أكره حتى وهب عبدا، إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه، أو باعه لم يجز، لم يجز، هذا باطل. قال وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه. يقول بعض البخاري إذا قال وقال بعض يقصد أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول إذا نذر المشتري أو باع فهو جائز، هذا كلام أبو حنيفة. البخاري رحمه الله يرمز إلى أبي حنيفة ببعض الناس، وقال بعض الناس إذا باع أو اشترى فهو جائز، يرد عليها البخاري رحمه الله. وكذلك إن دبره، وكذلك إن دبر عبده أو باعه أو شيء فإنه لا يجوز لأنه مكره، المكره هذا. نعم. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، يعني قال هو حر إذا مت، يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فهو حر، دبره يعني يصير عتيق خلاص إذا مات، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضره، فأحضره فباعه من يشتري من يشتري فاشتراه نعيمان بن حام بثمانمائة درهم. قال خذ دراهمك انتفع بها إذا مقحي اترك عنك دبرت ما دبرت. معنى هذا أن المدبر إذا لم يكن له إلا هذا العبد ما يجوز ورثت كم تأتيه. نعم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول. يقول جابر كان عبدا قبطيا مات عام أول ما فيهم الجنس ما يهمنا. نعم. باب من الإكراه كره وكره واحد. قال رحمه الله حدثنا حسين المنصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية بذلك. يقول البخاري رحمه الله باب من الإكراه باب من الإكراه باب من الإكراه كره وكره واحد كره يعني كره وكره نعم واحد المصدر واحد كره وكره أكره كرها وأكره كرها. نعم. قال حدثنا حسين المنصور حدثنا حسين المنصور حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني الشيباني قال عن إكرمة عن إكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه عباس رضي الله عنهما قال الشيباني قال الشيباني. نعم. وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي يعني حول السنة عن الشيباني قال وحدثنا وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي عطاء أبو الحسن قال حدثنا ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس يعني سنتين لكنه شك في السند الثاني فهو لم يتصل. قال ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية ولا تعضلوهن. الآية بكاملها طويلة الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن مثل ما طويلها الآية. نعم. قال قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياء وهك بمراته. يقول كانت العرب قبل كانوا إذا مات الرجل إذا مات زوج هذه المرأة فأهلها أهله يعني إخوانه وأبوه وأولاده أحق بهذه المرأة من أهلها ما تروح لأهلها تبعد بيت البيت اللي مات عندهم. إن شاء بعضهم تزوجها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها إن شاء زوجوها غيرهم وإن شاءوا لم يزوجوها وإن شاءوا تركوها. المهم أنها ما تروح لأهلها مطلقا تبعد البيت اللي مات الرجل اللي مات. نعم. فهم أحق بها من أهلها فهم هذه عادتهم وقاعدتهم فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية بذلك. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أكبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقال وليدة من الخمس فاستكراها حتى اقتدها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكراها. قال الزهري في الأمة للذكر يفترقها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة الأزراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة السيد في قدائل أئمة قرم ولكن عليه الحد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت تودى وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا استكرهت المرأة على الزنا باب إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها. رجل جاء رجل اغتظها أو رجل تفخذها بالقوة ما حد عليها الحد عليه وهي مكرهة ما لا حد عليها. نعم. في قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. نعم. وقال الليث حدثني نافع وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته صفية ابنة أبي عبيد قالت أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على والدة من الخمس أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على جارية مفترضها. نعم. استكراها حتى اقتضها فجلده عمر الحد استكراها حتى اقتضها فجلده عمر الحدة وهي ليس لها ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل الوليدة لأنه مكره. قال الزهري في الأمة للذكر يطرئها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة الأزراء بقدر قيمتها. يقول الحكم يقول إذا اصطفى رجل حر اصطفى جارية يقيم ذلك الحكم فإن الحكم اللي قال الحكم فاصطفى حر اصطفى جارية عليه بكارتها وعليه قيمتها أيضا عليه بكارتها وعليه ما تم عليه الغرامة وعليه البكارة. نعم قيمة البكارة عليه وقيمة الاستضاف عليه. نعم وليس في الأمة السيد في قضاء الأئمة غرم وليس في قضاء استضاف الأمة السيدة غرم ما في غرم لأنها تجيب ما فيها بكارة الغرم في البكارة لأنه أخذ بكارتها فالبكارة لها قيمة وتؤخذ منه أما السيد فليس فيها غرم ما فيها. نعم ولكن عليه الحد نعم عليه الحد في الزنا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك وجبار من الجبابرة. يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء من العراق فمر بمصر ويريد القدس جاء من العراق مسافرا وامرته سارة يريدون القدس لكن مروا بمصر لا بد من مصر فمروا بمصر وفيه ملك جبار لا يأتى بامرأة جميلة إلا افتضها وفعل بها فمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعا الجبار بالمرأة اللي مع إبراهيم وقال لها إبراهيم إن سألك من اللي معك تقولي هو أخي وأنا أخوك في الإسلام لأنه لو قال هو زوجها قتله لكن لو قلت أنا أخي وأنا أخوك في الإسلام ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإسلام فقولي أخي لكنه ما سأل عن الرجل فشاهد أنها دخلت عليه لما دخلت عليه قامت تصلي رد أن يمسكها قامت تصلي فركض برجلها أعوذ بالله أتاه الصلاة أتاه ملك وخبطه على رأسه فصار يضرب رجليه من السجن قال ادخلوها طلعوها هذه جاي شيطانة هذه شيطانة من المعين فأطلعوها وقال الحمد لله وأعطاها جارية اسمها هاجر هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال أعطاها هاجر يقول الحمد لله خذله الله وأعطيك جارية سمى هاجر. نعم باب يمين الرجل هاجر هذه سارة عليه الصلاة والسلام سارة وهبت هاجر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فافتضها وأتت بإسماعيل فغارت إسماعيل فجاء بها إلى هنا لما غارت سارة على أنه افتض الجارية وأتت بإسماعيل غارت سارة لأنها ما جابت ولد لكن جاء الله بها إسحاق جاءت به بعد ذلك فأتى بها إلى هنا وأسكنها إن أسكنت من ذرية جواد غير زرع أسكنه ولده هنا وكانت ترضعه ومعها قليل ماء ولكنه نفد الماء والطفل يصيح وراحت إلى الصفا ثم ذهبت إلى المروة ثم 7 مرات فصارت سنة للناس الجري من الصفا إلى المروة سنة أنك هاجر عليه الصلاة والسلام. نعم باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نهوى وكذلك كل مكره يخاف فإنه يدب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو جاء وأخاك في الإسلام وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعوا لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تحب يلدمه في القياس ولكننا نستأذن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان مستالف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستالف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يمين الرجل لصاحبه. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. خاف عليه القتل ينوي أنه أخوه في الإسلام ولو ما كان أخوه نسب ينفع هذا لأنه مكره. يحلف أن هذا أخي. الناس يظنون أنه أخوه علشان لا يقتل. ولكن هو ينوي أنه أخوه في الإسلام. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب لو حلف أو طلق ما يقع. ويقاتل دونه ولا يخذله. يقاتل دونه. لحصل القتال فإنه يقاتل دونه ولا يخذله. فإن قاتل دونه. يعني إذا كان اللي يريده ظالم. يريده ظالم. يريد هذا الرجل أن يأخذه المرأة يبي يأخذها فإنه يقاتل دونها. فإن قاتل دون المجنون فلا قواعد عليه ولا قصاص. فإن قاتل دون المجنون فلا قواعد عليه ولا قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة لا قواعد عليه فمن قتله. إنسان بيقتل مجنون فقتله لا قواعد عليه ولا قصاص. ومن شرب قيل له اشرب الخمر. أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهاب هبة أو تقر بدين أو تهاب هبة أو تحل عقدة أو تحل عقدة. أو لنقتلن أباك أو لنقتل أباك أو ولدك أو أخاك في الإسلام. وسعه ذلك. وسعه ذلك يعني يفعل ما يطلبون منه لأنه مكره ولا يقع شيء. عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. قلت أخوي وأنت تنوي أنه أخوك في الإسلام ولو ما هو نسب جاز ذلك. وقال بعض الناس لو قيل لو لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو زارهم من محرم لم يسأوه. يقول بعض الناس يعني أبو حنيفة لو قالوا أن لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو لنقتلن ابنك أو أباك أو أباك أو زارهم من محرم أو زارهم من محرم لم يسأوه. هل يسعه ذلك؟ هذا أبو حنيفة يقول الكلام هذا. لم يسعه ذلك. لم يسعه ذلك يعني لأن هذا ليس بمضطر. لأن هذا ما هو مكره يعني ما هو مضطر ولا مكره. فأبو حنيفة يرد على الناس كلهم يقول ما هو مكره ولا يسعه ذلك ولا يتأول. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس. يقول ثم ناقض كلامه الأول أبو حنيفة فقال ناقض كلامه الأول فقال إن قيل له لنقتلن أباك إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدينه أو تقر بدين أو تهبه أو تهبه أو تهب شيء من هذا الشيء يلزمه في القياس. قال يلزمه في القياس جاء بالقياس وترك النصوص. ولكننا نستحسنه. ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. ولكننا نستحسن هذا أبو حنيفة نستحسن ونقول كل بيع وشراء وعقدة باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وفرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره ذي رحم محرم وغيره فرقوا بينهما بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأتي هذه أختي. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما مر في مصر مسافرا من العراق إلى القدس قال هذه أختي. وذلك في الله. وقال النقي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف. قال إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف. وإن كان مظلوما فنية المستحلف. وإن كان المستحلف مظلوما فنية المستحلف. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال قال حدثنا الليث حدثنا الليث بن سعد قال عن عقيل عن عقيل بن شهاب قال عن ابن شهاب أن سالم أن أخبره عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبره نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته معناه لو نصر أخيه حتى لو إترى نصر أخيه وقتل دونه فهو في حاجة أخيه فالله في حاجة أخيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تعجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم صائقة قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال أخبرنا عبيد الله بن أبي موسى أبي بكر بن أنس عبيد الله بن أبي موسى قال عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل أنصره مظلوم لكن كيف أنصره ظالم؟ نعم. قال تحجزه أو تمنعه من الظلم. قال تحجزه أو تمنعه من الظلم. فإن ذلك نصره. أي ذلك نصره، يعني نصرت الظالم ونصرت المظلوم. المظلوم نصرته بحجز هذا عنه، وهذا تحجزه عن أخيك لأنه ظالم، فتحجزه عن أخيك كأنك نصرته على نفسه. كتابة ياتي السلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. السلام عليكم.